العذاب في الحب هين، العذاب في الحب هين، بس لو انت الحبيب اما هجره شيء يجنن، اما هجره شيء يجنن، شيء يسيب النور لين يا عواز الخيف حتى. يا مجاله يا معاده، يا مجاله ويا معاده، أصلهم بيفرقونا مهما جالوا ولا عادوا، مهما جالوا ولا عادوا، مستحيل هيفرقونا يا عواز الخيف حتى. واحنا يا ناس غلابة يا مغنى وتغنى حكايتنا على الربابة. ولابد من يوم ما له يتنك في المزار، ولابد من يوم ما له يتنك في المزار، أبيض على كل مظلوم وأسود على كل ظالم. مسلم وامسح بنعيد على ود وربنا شاهد، مسلم وامسح بنعيد على ود وربنا شاهد، ده وطننا ودمنا واحد من اجل الحب تسود. مسلم وامسح بنعيد على ود وربنا شاهد، مسلم وامسح بنعيد على ود وربنا شاهد، ده وطننا ودمنا واحد من اجل الحب تسود. هنكمل انجازاتنا ربنا حارس خطواتنا، هنكمل انجازاتنا ربنا حارس خطواتنا، والاخر يوم في حياتنا واحنا في طريق النور. هنكمل انجازاتنا ربنا حارس خطواتنا، هنكمل انجازاتنا ربنا حارس خطواتنا، والاخر يوم في حياتنا واحنا في طريق النور. يا بهية خبريني علي ظالم ياسين، يا بهية خبريني علي ظالم ياسين، ظلموا يسود عيني من فضل الهدين. ما تقوليش ما تعدليش ده انت صحيح دمك شمبان. بحبك بحبك صحيح دمك شربان. بحبك بحبك صلاة النبي تمنع ابليس في الفايدة والإدارة. ده في الناس حازت تلاليس ما نبت حتى السيارة. محمد وذكر الهداية ومجبوك يا بلال يا الدين يا مبكر جيب الصلايا. مطلع على حد ده نعمك ربي كتيرة. كلام الرضيع اللي ويكي ويحيرك بالسياسة. كلام الرضيع حي السياسة اتكبر تحمل وسيد ترجع عليه النجاسة. تاريكي يا دنيا بعوة ما راحوا فين اللي بنوك. يا دنيا بعوة ما راحوا فين اللي بنوك. ما راح فين آدم وحواء ما سكنوا التراب هم نوك. كنت ضايع غزال الجبل منزل امي حلو محلي كفوفة. غزال الجبل منزل امي حلو محلي كفوفة. بينزل في اخر الليل شمس الضحى لن تشوفها. جاني طبيبي معدته وبات العوازل فراحة. جاني طبيبي معدته وبات العوازل فراحة. قلت سؤالك معدته فيها فوائد وراحة. حرمنا عطفك وحنانك وسيبني في بعدك اتعزل. تحلف لي اصدق حلفانك اشوف احوالك استعجل. اشوف احوالك احوالك استعجل. عطفك وحنانك وسيبني بعدك اتعزل. تحلف لي اصدق حلفانك اشوف احوالك استعجل. اشوف احوالك احوالك استعجل. عاشق عزارة وبختك جديد دموعك وصارة عشان تسيل. يا عاشق عزارة وبختك جديد دموعك وصارة عشان تسيل. بانت أمل في الهوى جامل أوانك بانت أمل.